ابن عباس ابن عباس انه يقول لوجود ستر الوجه، فهذا هنا كشف وجه هنا لعلة او سبب. ما في داعي تعليل اخر رهين؟ اولا نقول الشيخ هذا قضية عين، ويحتمل انه كان ينظر الى وجهها، ويحتمل احتمال اخر، ولو لم يرد لهذا الحديث ربما قيل به، لكن عندنا ادلة اخرى فنحمل هذا الحديث محملا دائقا. طيب عبد الله. شيخ ايضا كانت امهات المؤمنين رضي الله عنهن، او كان امهات المؤمنين رضي الله عنهن مثل عائشة الله عنها، اذا مر الركبان غطينا وجهه. ظهر من هذه ادلة اخرى كلام على هذا الحديث، هل يدل؟ لأنك إذا قلت يدل احتجت إلى جواب عنه، وإن قلت لا يدل لم تتكلف الجواب عنه، لأن ما دل خلاص ما في دليل. نعم نقول ما يستفيد من هذا الحديث. نعم، لأن المرأة كانت محرمة أولا وبحضرة الرسول لما جاء بصلاة الرسول. يمكن أن يقال أن صلى كان هو صلى من قبلهما، يعني ولا يدعى معهما أحد، فجاءت فاجفة وجهها ولم يرى إلا وسلم وإلا قال هذا وجهه. وجه آخر يشبه نقول أنها كانت مصرمة بمناسبة الحج. شو الآن يعني معناه يمكن أن نقول لا دليل فيه. ليش؟ لأن فيه احتمالا كبيرا أنه لم يحضرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفرد مع الذهب، ولا لا؟ قد يكون مثلا هي تمشي وليس حولها احد الا الرسول عليه الصلاه والسلام والفضل ابن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن عباس، لكن ابن عباس لا يلزم ان يكون يرى وجهها لانه قد يكون خلفها. نعم الكلام على الفضل، المسألة مع الفضل. واذا وجد الاستدلال واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. لكن قد يقول قائل هذا الاحتمال قائم، هذا الاحتمال قائم انه ليس حولها الا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل، لكنه بعيد لان الغالب ان الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكاد الانسان يجزم لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يمشي وحده في هذا المكان. فما الجواب على هذا؟ نعم ابراهيم تبين. قد يعلن نظر المرأة الى الفضل بدون كشف الوجه، فلو كانت تلتفت اليه وهي متحجبه. ها؟ او ينقل رسول امرها بالاحتجاب، لكن او كان جاهلا فامرها الرسول بالاحتجاب ولم ينقل وعدم. اصبر. في احتمال انه لم يرى وجهها كذا، وانه ينظر الى جسمها كما قلنا في الشرح الاول. المهم ان الحديث فيه احتمالات لا شك، فيه احتمال انها كاشفة الوجه وان الرسول عليه الصلاة والسلام اقرها، وكونها محرمة لا يبرر لها ان تكشف وجهها امام الاجانب، لان عائشة حديث عائشة يدل على ان المرأة المحرمة يجب ان تستر وجهها إذا مر عليها الرجال الأجانب. واضح؟ فالحديث في الحقيقة فيه احتمال، ولكن القاعدة المعروفة عند أهل العلم جميعا أنه إذا كانت النص مشتبها محتملا لوجهي، وكان ثمة نصوص أخرى واضحة، فإن الواجب حمل المشتبه على الواضح، حن يشتبه على الواضح. وقد صرح الله عز وجل بأن في القرآن آيات متشابهات، وبين أن المحكمات التي يشتبهها فيهن هن أم الكتاب، والأم مرجع الشيء، الأم مرجع الشيء كما نقول أم القرآن لأنها مرجع القرآن، وكما قيل على رأسه أم له نقتدي بها، يعني نرجع إليها. فيكون النصوص المحكمة التي لا اشتباه فيها تكون هي الأم،